Tranqui, pues, Gary. طيب يا جنت يا كده احنا قريب يا ابونا ماشي انا هوضحكم باذن الله ليه احنا عملنا حاجات كلنا طاعه ايوه حللنا يا ابونا تاكي بسم الله والابن الروح القدس الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين بطلوا كلام الصوت ها صوت ها نتكلم عن شخصيات مهمة برضو في كتاب المدايح بتاع شهر كياك وناخد كده كم اسم انتوا عارفينهم ناخد لمحة صغير عن البابا مرقس البطريرك وناخد سركيس وناخد أبو سركيس اللي هو القمص أرمية ابن القمص صدقة فنقول شوية معلومات صغيرين عن كل حد من كتاب المدايح دول المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ليه الأدب بتاع شهر كياك شكله كده وليه هي مدايح مكتوبة بالعامية وليه البعض منها ركيك عرفنا انه كتر خير الزمن اللي وصلنا ايه يعني خدنا من القرن الحداشر للقرن السبعتاشر والخبط والرزع اللي حصل فينا زي ما قال لك أبونا الفترة بتاع القرن الثمنتاشر كانت يعني فترة حلوة ومزدهرة وناس أقباط ابتدوا يبقوا موظفين كبار في الحكومة وابتدينا الكنائس القديمة كنت تخش الكنيسة الحيطة بتاعتها متر ونص من الدخان تلاقي الكنيسة معتمة تلاقي المبنى متهالك حصل كده ان احنا خدنا حريتنا ابتدينا نبني في الكنايس ابتدينا نبيض الكنايس ويبقى صحيح احيانا كنا نعك الدنيا يبقى الكنيسة فيها صور على الجدران حاجة تحفة يجي نروح عطينها طبقة ايه طبقة جير ولا طبقة ملاط ولا طبقة اي حاجة نخفي اللي وراها ونخفي تراث وحضارة كاملة وراها لكن اهو كان نبيض ونعمل حاجة كويسة طب عندنا كنايس حلوة هنعمل ايه يلا نسهر هنسهر نقول ايه كان موسم السهر طبعا هو شهر كياك اكتر موسم نحبه وليه اصول في نفسية المصري ونحب نسهر ونقعد نمدح ونقول المدايح والناس يجوا في البيوت يعملوا الميامر زي ما قال لكم أبونا تاكلة على عيد ماري جرجس نعمل الميمر على عيد أبو كستور نعمل له ميمر في أعياد العذراء نعمل ميمر في أعياد الملاك نعمل الميمر والناس يسهروا وكانت دي وسيلة يعني الرفاهية الاجتماعية بتاعتهم وكانت برضو حاجة نفسية يحسوا انهم شعب غير مقهور بنصلي براحتنا ونمدح براحتنا وكان شغل الربابة والطبل والزمر اللي انتوا ايه سمعتوا عليه من ابونا تاكل فظهر النوع ده من الادب ما نحتقرش ده حتى لو بتاع عصره بس ايه في النهاية احنا النهاردة بنجيب الاشعار بتاعت الابنودي والاشعار بتاعت بيرم والاشعار بتاع صلاح جاهين ويدرسوها ناس وشعراء العامية في كل العصور بنقعد ندرسهم وبنقعد نشوف فكر ده ايه وده كتب ازاي اشعار ابن عروس اشعار احمد فؤاد نجم وما شابه ادب العامية ده حاجة كويسة احنا برضو ايه عندنا النوع ده من الادب في الكنيسة وعندنا كتاب المدايح دي هنشوف خلفية كل واحد ومين كتب ايه والاثار بتاعته وكتب لنا بأي ثقافة وبأي خلفية زي ما هنشوف عندنا من الشخصيات المشهورة كان ابونا تاكلة لسه اتكلم عليه اللي هو مرقس البطريرك، الأنبا مرقس البطريرك. ده نظم 9 قطع لعشية الحد الثالث من كياك زي اللي نظمها أبو السعد لعشية الحد الأول، وعمل مديح على سقوطكيت الجمعة ومديح لسبت الفرح ومديحتين للحدين الرابع والخامس في الخمسين، وكلهم يقول لنا ان اللي كتبهم مرقس الايه؟ مرقس البطريرك، ما تقول لناش مرقس الثامن. طيب ايه اللي يدل على انه مرقس الثامن؟ تعالوا نتابع ونفهم. في اكتر من بطرك عندنا في الفترة دي من القرن ال17، يعني بعد القرن ال16 عندنا اكتر من مرقس. عندنا مرقس الخامس من 1603 ل 1619، ده البابا رقم 98، ده من دير الانبا مجار، ومقر البطريركية بتاعته كان حارة زويلة. احنا كده هناخد من القرن ال17. عندنا مرقس تاني اللي هو مرقس السادس من 1646 ل 1656، اللي هو مرقس رقم 101، اللي اسم الشهرة بتاعته مرقس البهجوري، ده برضو ده من دير انبا انطونيوس، ومقر البطريركية بتاعته كان حارة زويلة. يبقى كده في كم مرقس؟ الخامس وايه والسادس. واحد في اول القرن ال17 من 1603 ل 1619، مرقس السادس ده من 1646 ل 1656 في القرن ال17 برضه. عندنا مرقس السابع من 1745 ل 1769، ده رقم 106 المشهور باسم مرقس الجلوسني، جيراننا هنا من جلوسني، ده من دير انبا انطونيوس، ومقر البطريركية بتاعته هو العذراء حارة ايه؟ حارة الروم. البابا مرقس الثامن من 1796 ل 1809، ده اللي هو مرقس الثامن. البابا 108 ده من دير الانبا انطونيوس، ومقر البطريركية بتاعته كان العذراء حارة زويلة، ونجل راح الكاتدرائية الايه؟ اللي هي المرقسية القديمة حاليا بتاعت الأزبكية. ده أواخر القرن ال18 وبداية القرن الايه؟ 19. ليه نرجح إنه مرقس الثامن؟ الارجح انه مرقس الثامن لان التفسيرات دي والقطع اللي مكتوبة مش موجودة في المخطوطات بتاعة النص الاول من القرن ال18. يعني عندنا من النص الثاني للقرن ال18 وبدايات القرن ال19 المخطوطات الاثرية بتاع البسلمودية فيها ايه؟ فيها القطع دي، لكن قبل كده ما لقاهاش. يبقى اكيد الراجل اللي كتبها في فترة ايه؟ اواخر الايه؟ ال18 وبدايات الايه؟ 19. يبقى هو مرقس الثامن. ونلاحظ زي ما قال ابونا تكلى ان هو كان مهتم بمين؟ بالناس الشعراء، ومهتم انه يعمل سهرات، ومهتم ان يلم اشعار ويكتب اشعار ويعمل ترانيم. ودي هنا نقطة مهمة، ان طقس سهر الليل في الكنايس بتاعت المدينة ده كان حاجة تخصنا احنا كسكندريين، ومن عندنا انتشر للعالم كله وتقريبا اندثر. لا فيش حد في العالم فاضي انه يروح ايه؟ يقعد للصبح في الكنيسة، ما حدش في دماغ للكلام ده. اللي احنا بنعمله دلوقتي حتى لو صهرنا نقول المدايح دي قدام بعض، احنا هنا بنحافظ على حاجة مهمة من الكنيسة الاولى اللي هي طقس سهر ايه؟ الليل. وكان زمان الكنيسة يخصها يوم السبت والحد، كناش في حاجة وسط الاسبوع، عشان كده تصوني تقول حطينا تسبيحة الايام جوة تسبيحة ليه؟ لان احنا هنسهر. طب هنسهر نقول ايه؟ فنقول اللي يتقال السبوع كله في الليلة دي، واخدين بالكو؟ نقول اللي هيتقال السبوع كله 7 سقوطكيات بالإبصاليات بتاعتهم وال4 هوسات، فنقول الإبصالمودية كلها مش كفاية، بدينا نحشيها الايه الحاجات دي المدايح. وبيجي عندنا كنيسة، وكان زمان الجبت ده فلاح، يعني الأقباط نادرا ما يروحوا يعيشوا في المدن، الريف والأرض بتاعتنا. الفلاح ياك وراه ايه كده كده، يقعد يوم الحد يخلص زرعته يوم السبت تلاتة الساعة أربعة بتاع، يروح ساحب البهيمات بتوعه ايه مروح بيته، استحمى كل راح الكنيسة، اشتغلنا في العشية، وبعد العشية بعد ما خلصنا التسبحة عملنا رفع البخور، وبعد كده زي ما كنا نعمل في الكنائس يطلع حوش الكنيسة يشربوا حاجة سخنة ويأكلوا البرتكانات ويقعدوا يتسهروا شوية ويخشوا تسبحة نص الليل. كان زمان في القديرة على فكرة يتلاقوا ايه، كانوا يبقى حد عامل زي غرزة بتاعت شاي بره الكنيسة من الرهبان قاعد ايه يطلع يشرب ويرجع. بجد مش بهزر، ده كان كده. فكانت الكنيسة وسيلة الايه، ان احنا بنفك عن نفسنا، هنطلع نتفسح، هي النادي بتاعنا، هي كل حاجة عندنا يعني. فكان الجبت غلبان، الترفيه بتاعه ونتجابل، هنروح فين؟ نروح الكنيسة ونسهر. طب هنسهر احنا ورانا ايه؟ وراناش حاجة. هات عادي ايه، المعلم فلان كتب كذا، المجدس فلان كتب كذا، ولما جه يلموا لبس المضية ويطبعوها كلاديوس بي كان يسمع مثلا مش عارف المعلم مين طبل في أسيوط، قول يا معلم حفظت ايه، المعلم مش عارف مين في إبيار قول لنا يا معلم من زمان حافظ ايه، واللي عنده مديحة يقولها واللي عنده، ويطلع حاجات كويسة ويطلع حاجات ركيكة، ولمينا ايه تراث. فبندور على مين الناس اللي كتبوها، لان دي حاجة صحيح مستواها ممكن الادب يكون مش عالي والعيال يقعد يضحكوا عليها دلوقتي، ولكنها مهمة للتراث الادبي لشعب زي الاقباط. ما احناش شعب هفج، لا ده احنا ايه لينا تراث نمسك ونحلله. والتراث مراية العصر بتاعه، في عصور كنا تعبانين وفي عصور زي دلوقتي احنا متعلمين، زي لما اتكتب دي كان الناصح والفالح فينا يعرف يفك الخط، زي ما قال لك الكتاب يا كنا. وزمان لما كنا لاهوتيين كتبنا السلطوكيات، وفي الزمن ده لما احنا عرفنا ايه اللي وصلنا طبعا للمراحل دي. في واحد تاني مهم نفتح الكلام عنه بقى، اللي هو ساركيس، اللي كتب لنا أريبسالين واللي كتب لنا شوية حاجات كتار تاني. ورد اسم ساركيس في المخطوطات بهذا الشكل، يعني مثلا في المخطوطة 109 مسلسل اللي هي رقم 8 طقس في مكتبة الدار البطريركية في السكندرية في الاسكندرية، يكتب كده ايه الشماس المكرم النشيط فخر الدولة ساركيس، اسمه فخر ايه فخر الدولة ساركيس. في مخطوط تاني النش الصالح الشاب الحلو يعني، الشماس فخر الدولة ساركيس ابن العبد الخاطي ارميا ابن الجم الصدقة خدام بعت الشهداء الكرام ابو جير ويوحنا اخيه ببابليون مصر، ده في مخطوط 741 مسلسل 347 طقس بمكتبة الدار البطريركية بالقاهرة. شوفوا عشان يكتب اسمه النش الصالح الشماس فخر الدولة ساركيس، عرفنا منها انه ابوه كان ايه جمس، اللي هو الجمس مين ارميا ابن الجمس مين صادقة، وصادقة مش اللي هي لله محسنين، صادقة اللي هو اختصار اسم صدقيال رئيس الملائكة، فزي ما يسمى ابونا ميخائيل وابونا رافائيل وابونا غبريال يسمى ابونا صدقيال، اللي بيجي تختصر بعد كده يبقى الجمس ايه الجمس صدق. وعندنا كمان في المخطوطة 46 جبت في مكتبة الفاتيكان اللي هو الشماس المكرم ساركيس، ادي اسمه كمان. يبقى لحد كده احنا عارفين ان هو ايه؟ شماس، واسمه ايه؟ ساركيس. البعض قال انه من رجال القرن ال14 او ال17 او ال18، وانه يوناني لانه وضع بعض الابصاليات الروحية، لكن ده معلومات كلها غلط. هو جبت صرف وكان يعرف بعض صلوات الكنيسة اليونانية، لكن ما كانش قوي في قواعد اليوناني واسلوبه ضعيف جدا فيها، بس كان يجيب الكلام يعمل ايه؟ يلعب بيه في السجع. وهنفهم ايه علاقته بالكنيسة اليونانية وايه اللي خلى فيه رابط بينه وبين الكنيسة اليونانية من شوية. عندنا تاريخ مهم عنه، انه زار دير الانبا انطونيوس سنة 1444، ودي نفس السنة اللي ابتدى فيها ابوه الجمس ارميا ابن الجمس صدقة خدمة القدس. وكان في علاقة قوية بين دير انبا انطونيوس وبين ايه؟ ابرشية القدس، لان كان مطران القدس يتاخد ايه؟ من دير انبا انطونيوس ويتبعوا بعض محافظات الدلتا زي الشرقية. فتلاقي مطران القدس ماسك له 3-4 مواقع في الدلتا مع كنيسة ايه؟ اورشليم. وكان دايما يختاروه من دير انبا انطونيوس، وحتى سيدنا الحالي مطران القدس ربنا يديله الصحة من دير انبا انطونيوس وسموه انبا انطونيوس. فده كان ايه؟ متوارث. وعندنا من بني محمد سلطان هنا كان الانبا ثوفيلوس مطران القدس برضه، وكان اصله من دير ايه؟ انبا انطونيوس. ايوه هو ده. شاطر، انت عندك معلومات حلوه. اللي تنيح في ظروف غامضه يعني ضرب القدس. لا، انبا ابراهام من دير انبا بشوي، واصله من المنشاه. صاد كان البابا شنودة عنده مبدا ما يورث الابرشيات، مفيش حاجه اسمها الابرشيات دي، معودين ياخدوا من دير كذا، لان كان في عاده ان كل دير ماسك شويه ابرشيات يطلع الرهبان بتوعه مطارنا عليهم، في المقابل المطارنا يعولوا الدير. يعني مثلا البراموس ياخد المنوفيه وياخد المنيا، كان زمان الحاله فجيره، فيجوا موزعين الابرشيات على الاديره ويروحوا مثلا يزكوا واحد من الدير الرهبان، إيه انت يا ابونا فلان تروح مطران على المنيا وتجيب لنا من خير المنيا علشان تعول بيه الايه؟ الدير. كان كده يعني عشان خاطر يعرفوا يمشوا الحياه يعني. سيدنا راهب سرياني اساسا وساب الدير 14 سنه، ولما صديقه البابا شنوده اترسم بطرك رجعه على دير البراموس، وبعدها بشهور قليله راح ممسك ورئاسه دير البراموس، وبعد كده جابوه لنا المنيا هنا وفضل رئيس للبراموس زي ما انتم عارفين القصه. المهم ساركيس سنه 1444 يعني القرن الكام؟ 15، زار الدير مع ابوه الجمس صدقه اللي كان رايح يخدم فين؟ في القدس. الزيارة دي عرفناها منين؟ مسجلة على الحائط البحري بكنيسة أنبا أنطونيوس الأثرية على شمال الباب الرئيسي القديم تحت أيقونة ماكسيموس ودوماديوس، وعلى شكل صليب كده مزغرف على جزئين، الجزء الأول يذكر الجم الصدقة والقصة أرمية، والجزء الثاني يذكر اسم ساركيس. يبقى احنا عندنا هنا حاجة توثق للزمن اللي عاش فيه ساركيس والزمن اللي عاش فيه ابوه جمس ارميا ابن الجمس الصدق. علاقته بالقدس هي سبب كتابه قطعه زي اريبسالين اللي هي القطع اليونانيه، تلاقوا يكتب قطع كده ايه يسموها بالرومي، الرومي يعني الايه؟ اللغه اليوناني مش اللاتين. اهم اعماله اللي احنا لسه بنقولها اللي هي دمها خفيف كده في التسبح اللي هي اريبسالين ايفيت اوف اش، دي بتقال للثلاث فتية القديسين وتقال على الهوس الثالث في شهر كياك فقط، ولما لقيوها كويسة راحوا حاطينها ورا الايه؟ الهوس الثالث عشان ملوش لبش، فحطوا وراه ايه؟ ريبسالين، وبقيت ترتل طول السنة ومرتبة على الحروف الأبجدية من الألفا للأوميجا. قريب صالين فوشن برومي جنوس النخر استيانوس زفتي هارون وبشمتن قالوا وهكذا. كأني واحد عامل أبيات شعر على ألف ب بالترتيب على الحروف الأبجدية يعني. وهي قطعة مليئة بالأخطاء اللغوية وتصريف الأفعال والصفات. واستعان إقلاديوس بيه لبيب بالراهب ميخائيل المقاري اللي هو واحد من الرهبان الأربعة اللي سافروا بعثة لليونان في بدايات القرن العشرين، واستعان بيه عشان ايه يظبط بعض الكلمات، ولكن هي طبعا مليئة بالأخطاء اللغوية. هو كان يعرف يوناني لكنه ما كانش ضليع في القواعد بتاعت اليونانية. يعني هو اهتم انه يظبط اللحن بالاكتر يعني، لكن هو شبه انه بيجبط اليوناني، شبه انه بيستخدم لغه بقواعد لغه تاني، كلمات بقواعد لغه تانية. اترسم جسيس على يد البابا يؤنس ال 13 ال 94 اللي هو من سنه 1484 ل 1524. عرفنا منين؟ لما سجل لنا البابا يؤنس ال 13 اللي هو البابا 94 بخط ايده في مخطوطة رقم 109 مسلسل اللي هي رقم 8 طقس في مكتبة الدار البطريركية بالاسكندرية، وكتب الآتي: وقد تنايح فخر الدولة سركيس المشار إليه بعد أن تكرز قصا على البيع القبطية بالقدس الشريف وخدم في الكهنوت وتكريزه من يد الحقير مسطر هذه الايه الحروف. يبقى عرفنا ان البابا اللي رسمه هو اللي كتب عنه الكلمتين دول بعد ايه؟ بعد نياحته. قال لنا اسمه فخر الدولة سركيس، وانه اترسم جسيس على الكنائس القبطية فين؟ في القدس، بيع القدس الشريف. كانت نياحته في عيد القيامة سنة 1208 شهداء، نيح الله نفسه ونور رمسه. ربنا ايه ينيح نفسه وينور قبره. دي برضو كتبها يعني اتنيح تقريبا سنة 1492 ميلادية او اخر القرن الايه الخمستاشر. ايه الادلة على ان ابن الجمس ارميا الناسخ؟ التأثيرات اليونانية اللي تدل على انه عاش في مدينة القدس، والجمس ارميا كان جمس في القدس على على كنيسة القيامة حيث الروم، وهو نفس سركيس اترسم ايه جسيس على ايه على كنايس القدس. وزي ما انتوا عارفين ان القدس مدينة متعددة الطوائف المسيحية، في يونان كتير كنايس للروم، في ناس من اوروبا، في سريان من اخواتنا في الكنيسة السريانية، في اقباط اللي هم احنا، وكان الدنيا بتاعتنا احسن من كده وكان عندنا كنايس اكتر من كده. ليه؟ علشان كنا بنروح نزور، كان موسم الزيارة، كان ناس كتيرة من مصر يروحوا يزوروا ايه المدينة المقدسة. ولحد قبل يعني في النص الاول من القرن العشرين كان في القطر بتاع غزة، الناس تركب القطر ويروحوا ايه بالقطار لحد غزة وبعد كده يروحوا يعني قبل الاحتلال. فعندنا تراث حلو وتراث مهم في مدينة القدس. اللي يعيش هناك يلاقي روحه احتك بكل الطوائف المسيحية، ويتلاقي روحه مثلا بيحتك بالكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. فالراجل اتعلم منهم ايه؟ اتعلم منهم يوناني. ايه الدليل تاني على انه ابن الجمس ارميا الناسخ؟ الدليل ان شهادة الجمس ارميا نفسه في المخطوطات عن انه ليه ابن اسمه سركيس، زي المخطوط 46 عربي بالفاتيكان ومخطوط 741 مسلسل و347 طقس بمكتبة البطريركية. الشهادة اللي قلناها بتاع البابا يوانس الثلاثاشر الاربعة وتسعين بانه رسم سركيس ابن الجمس ارميا جسيس على البيعة القبطية بالقدس الايه الشريف. وعندنا شهادة تاني في مخطوط اللي هي شهادة الجمس منصور ابن الجمس اسحاق كاهن كنيسة الامير تادروس المشرقي بحارة بني وايل بجوار كنيسة اباجير يوحنا. عندنا كمان شهادة الواحد كان معاصر لي اللي هو الجمس منصور ابن القس اسحاق. الابصاليات المنسوبة لي لا توجد قبل اواخر القرن الخمستاشر، الامر اللي يتناسب مع تاريخ مين؟ سركيس ابن الجمس ارمية. تاني يعني ممكن يبقى في ادعاء ان دي كتبها واحد اسمه سركيس غير سركيس ابن الجمس ارمية ابن الجمس صدق. نقول لا، في شوية أدلة تقول إن اللي كتب الحاجات اللي بين إيدينا دلوقت مين؟ سركيس ابن مين؟ ابن الجمس أرميا ابن الجمس صادق. إيه الدليل؟ إن الحاجات دي مش موجودة في التراث بتاع قبل القرن الإيه؟ وفي الخمستاشر عاش سركيس ابن الجمس أرميا. إن الحاجات اللي كتبها فيها تأثيرات يونانية، فيها تأثيرات ده يناسب شخصية سركيس ابن الجمس أرميا. ليه؟ لأنه كان عايش فين؟ في القدس. عندنا شهادة الجمس أرميا نفسه إن ليه ابن اسمه مين؟ سركيس. عندنا الشهادة بتاعة البابا يوانس الثلاثاشر بإنه رسم سركيس ده جسيس على القدس وإنه إيه؟ وإنه تنيح. وقال لنا الله ينيح نفسه وينور رمسه، يعني ربنا إيه؟ ينيح روحه وينور قبره. عندنا شهادة تاني لحد معاصر اسمه الجمس منصور ابن القس اسحاق. يبقى هو ده سركيس ابن الجمس ارميا ابن الجمس ايه صدق. تعالوا بقى نحكي في الجمس ارميا ابن الجمس صدق ذات نفسه. عندنا وقت، عندنا شوية وقت. شخصية مهمة في تاريخنا الطقسي، والدراسة بتاعته تكشف لنا نواحي كثيرة في شخصية سركيس ابنه. اسمه زي ما هو كتبه بنفسه على بعض المخطوطات، كان يكتب اسمه ازاي؟ أرميا ابن الجمس خادم خدام بيعة الشهداء الكرام أبو جير ويوحنا في بابلون مصر المحروسة. أرميا ابن الجمس خادم خدام بيعة الشهداء الكرام أبو جير ويوحنا. يبقى عرفنا كده من المخطوطة 89 طقس في الدار البطريركية ان هو ايه؟ ان هو جمس بيعة الشهداء ابو جير ويوحنا في مصر المحروسة. يعرفنا ده يخص مين بتاع مين، مين اللي كتب. كتب لنا تاني برضو اسمه، يقول ارميا ابن الجمس خادم القيامة الشريفة. أرميا ابن الجمس خادم ايه؟ يبقى هنا لما كتب كان اتنجى ليه؟ القدس، وبيجي يخدم في كنيسة ايه؟ واحنا لينا هيكل في القيامة، لينا مذبح ملاصق لايه؟ للجبر المقدس. ده مخطوط 46 قبطي في مكتبة الفاتيكان. في المخطوط 286 طقس في مكتبة الدار البطريركية يكتب المسكين الخاطئ أرميا. وفي مخطوطة تاني يقول لنا أرميا ابن الجمس خادم القيامة المقدسة بيروشاليم. يه يه ره شين لام يه ميم بيروشاليم. هنا متأثر ايه؟ بالجبت بتاعه أو باليونان. وكاتب تاني في واحدة برضو في مخطوط 72 طقس في كنيسة أبو سيفين في مصر القديمة، المسكين بخطايا أرميا ابن الجمس غير المستحق أن يطلق عليه اسم الإنسانية خادم هيكل راس الجبر. ده اللي هو ليه الهيكل بتاع الأقباط في راس الجبر، اللي هو هيكل الأقباط في كنيسة القيامة خلف القبر ايه مباشرة. يقول المسكين بخطايا أرميا ابن الجمس الغير مستحق أن يطلق عليه اسم الإنسانية خادم هيك الراس الجبر فايض الحياة بالقيامة بيرشاليم. شوف التعبير، خادم هيك ليه راس الجبر فايض الحياة. الجبر فايض الحياة تعبير خطير. الجبر اللي طلع منه حياة العالم واللي بيطلع منه النور لحد النهاردة. وده في المخطوط 72 طقس في كنيسة أبو سيفين في مصر الجديد. اسمه كما دوانوا غيره عنه في حياته وبعد نياحته كانوا يكتبوه كده، يقول القس المكرم أرمية ولد الجمس العالم صدقة أحد كاهنة بيعة الشهداء الكرام أبو جير ويوحنا ببابليون بمصر المحروسة. وده جاء في المخطوط 741 مسلسل 347 طقس في الدار البطريركية. قس المكرم أرمية ولد الجمس العالم صدقة. وجي تاني في مخطوط في المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس اللي هو مخطوطة 101 عربي، الجمس أرمية الناسخ العالم الفاضل رئيس القيامة المعظمة وكاهن ببيعة الشهداء أبو جير ويوحنا بالكيمان. فهنا برضو اسمه الجمس أرمية الناسخ رئيس القيامة وكاهن بيعة الشهداء أبو جير ويوحنا. يبقى هو في مصر كان خادم كنيسة ولما راح خدم كنيسة في هيكل راس الجبر. كتبوا عنه برضو في مخطوط 109 مسلسل في الدار البطريركية الإيغومينوس المكرم أرمية. وفي مخطوط 48 جبت في الفاتيكان الأب المكرم أرمية الناسخ. دي الأسامي بتاع الراجل والعناوين بتاعته. المسيرة الكهنوتية بتاعته، كان كاهن أولا على كنيسة القديسين أباكير ويوحنا في مصر القديمة زي والده الجمس مين؟ ها؟ برافو عليك. هنا كان الكهنوت يورث. طب دي حاجة تعيبنا؟ ها؟ دي كانت طبيعة المجتمع، هي لا أفضل ولا أوحش، يعني تلاقي النجارين عيلة النجار، بيت النجارين فيه من 1 لـ30 إيه؟ نجارين. مثلا جماعة فلاحين أصحاب أرض، تلاقي لحد الجد السابع والثامن كده، كانت الحرف تورث. وتلاقي القرية بيت الجمس، عيلة الجمس اللي بيتورث منها الإيه؟ الكهنوت. كانت طبيعة المجتمع كده، يعني لا هي فساد جوه الكنيسة ولا هي وحاشة كانت فينا، لا، كان طبيعة المجتمع ابن الفلاح فلاح، ابن النجار نجار، ابن الجمس جمس، كانت ماشية كده يعني. دلوقتي دي لا، دي يعني اللي انت بتقولها تخش تحت وطأة الايه؟ في المجتمع اللي هي توارث المهن الكبيرة في الدولة، لكن احنا ما كانش عندنا كده. لكن طبعا في العصور اللي ساد فيها التعليم، في عصور البابا كرولوس والبابا شنودة، ولما ابتدينا نشم نفسنا قلنا لا، الواحد مؤهلاته الأساسية مش هو ابن مين، لكن هو ايه؟ هو مين؟ افرض واحد كويس يبقى ذنبه ان ابن كاهن؟ لا طبعا. وافرض واحد وحش يبقى كل مؤهلاته ان ابن كاهن؟ لا طبعا. يهمنا ايه؟ الشخص نفسه ايا كان. فكان حاجة لا تعيب الكنيسة لما تسمع الكلام ده. وعندنا أمثلة حلوة في العصر الحديث، يعني كان عندنا أبونا فلوبس إبراهيم الله يقدس روحه في دير السنجرية هنا، كان وراه 28 جد جمامسة، هو غالبا 28 أو 27، أسرة جاية من الواحات، عيلة جمامسة في الواحات، وجم عاشوا في المنطقة هنا بعد المسيحية ما تعبت في الواحات. فدي حاجة مش وحشة وحاجة مش حلوة برضه، حاجة طبيعة مجتمع، حاجة عادية يعني، حاجة تقبل في التاريخ. انتقل إلى خدمة المذبح المقدس لكنيسة القيامة بالقدس في الفترة ما بين 1444 و 1461 ميلادية. ده اللي هو مين؟ الجمس أرمية. ابن مين؟ وأبو مين؟ برافو عليكم. رجع من القدس عشان يستقر في كنيسة العذراء حارة زويلة، ورجع بصحبة الأرشدياكون الشيخ ولي الدولة ميخائيل ناظر أوجاف كنيسة القيامة بالقدس، واللي اهتم بإعداد الميرون في عهد البابا متاوس 90 سنة 1461. تاني أنهى خدمته في القدس ورجع، بس رجع بصحبة مين؟ ناظر الوقف بتاع كنيسة ايه؟ رجعوا مصر مع بعض، اللي هو كان اسمه الشيخ مين؟ ولي الدولة ميخائيل. ولي الدولة ميخائيل رجل يبدو ان كان ساري، اللي اهتم ان يجهز ويشتري المواد بتاعة الميرون في عهد البابا متاوس الثاني اللي هو البطرك رقم ايه؟ 90. اتفضل. البابا متاوس ده مش هو اللي مدفون في البطرخينه؟ معناه برويس؟ لا، دكها متاوس 87 اللي هو متى المسكين او متاوس الاول اللي اترهبن في دير ابو فانا في ملاوي على يد الراهب القس ابراهام الفاني، واخد بالك، على يد القمص ابراهام الفاني، كان هو قمص الدير فعلا، رئيس الدير او مدبر الدير، وبعد كده اتنقل لدير انبا انطونيوس، وبعد كده راح دير المحرج اتوحد فيه شوية واختاروه للبطريركية، وكان في عهده شخصية مهمة اللي هو مين؟ أمبرويس، اللي لما اتحبس البابا متاوس على يد الأمير يلبغا السالمي شاف أمبرويس الرؤية، شاف تلميذه هو متاوس نفسه وتلميذه، شاف الرؤية دي اللي هو الحمامة اللي طالعة من صليب نور في السماء، وسمع صوت الأمبرويس يقول افرح يا متى وهذا الحمامة الحسنة التي أحببتها خرجت اليوم لتنقذك وتهلك عدوك أمام عينيك، واخد بالك؟ أصل كاتب في تاريخ البطاركة إن البابا متاوس 89 مش 90. لا، إحنا عندنا متاوس 87، عندنا متاوس 90، 89 حد يطلع يشوفوا لنا مين بسرعة، مش حاضر في ذهني للأمانة، بس ننزل ندور عليها. ده في كتير متاوس. ننزل المكتب اشوفه لك دلوقتي. اشترك الجمص ارميا في حوادث مهمة لازم نعرفها. اشترك في طقس رسامة بطريرك انطاكيا، بطريرك الكنيسة السريانية اللي هو ماري اغناطيوس بهنام الاول، في كنيسة أبو سيفين في مصر القديمة سنة 1421، حيث صلى الأواشي اليونانية جميعها في تلك الرسامة. يبقى عندنا خبر جي عنه في المخطوطة 72 طقس في كنيسة أبو سيفين مصر القديمة، إنه اشترك في رسامة بابا كنيسة أنطاكيا، بابا السريان جابوه رسموه عندنا. واشترك أبونا الجمص أرميا في الرسامة دي سنة 1421 ميلادية وصلى الأواشي. يبقى عندنا معلومة مهمة عنده أهو توثق لنا حدث مهم في حياته. برضو اشترك في الميرون المقدس سنة 1461 وكتب لنا خبر اعداد الميرون دوت، كتب لنا زي نبذه عن اللي حصل ايه. كان ناسخ بارع، وما كانش مجرد ناسخ لكن راجل بيحجج المخطوطات الطقسيه، ومعروف ان كتاب الترتيب الطقسي للبابا غابرييل ابن توريك ال 88 المخطوط اللي احنا خدنا منه منقول عن كراريس الجمص مين؟ أرمية. يعني كان راجل ياخد شغل اللي جاب ليه ويحججه، وبعد كده لما اتخذ النص ده اللي هو نص مهم جدا للجمص للبابا غابرييل ابن توريك اللي هو ال 88، يذكر في بداية المخطوط كده نقل هذا الترتيب من نسخة نقلها من كراريس يذكر فيها انها بخط ارميا بن الجمص خادم القيامة الشريفة. يبقى هو راجل كان ايه؟ مش بس ناسخ، لا ده ناسخ وعالم كمان. ايه اهم المؤلفات بتاعته؟ تمام. أهم مؤلفاته تحليل يقال في تكريز الهياكل الجدد والمعاميد. المعاميد اللي هي إيه؟ المعموديات. تدشين المذابح والمعموديات فيها تحليل، وتاني يوم تكريز البطريرك، وفي تكريز الأساقفة عشية الفصح والعنصرة وسبت الفرح. التحليل ده اللي هو إيه؟ اللي هو السيد الرب يسوع المسيح كلمة الآب رب الجميع، ده البداية. وأول واحد يصلي التحليل ده كان البابا متاوس الثاني 90 في يوم سبت الفرح سنة 1461 ميلادية، ويشبه تحليل نص الليل بتاع الكهنة عندنا. يبقى كتب لنا ايه؟ تحليل اول واحد صلى به البابا متاوس 90. البابا 88 اللي هو غبريال ابن توريك. البابا 89 يؤنس 11. البابا 90 متاوس الثاني. يبقى احنا بنحكي هنا عن متاوس ايه؟ اللي هو 9 اللي هو 90. عندنا متاوس الاول اللي هو ايه؟ متى المسكين اللي هو 87. تمام، يبقى 89 يؤنس، اللي بعديه على طول متاوس الثاني. كتب لنا كمان موعظه القربان لباكر خميس العهد، واول واحد جراها برضو البابا متاوس البطريرك 90. يبدو ان هو كان مغرم بيه، يعني ان البابا متاوس كان مغرم بكتابات الجمس ارميه. وعمل لنا حاجة اسمها تجميع أرجوزة أو أرجوزة الأنبا أثناسيوس، يعني مقالة، يعني أنبا أثناسيوس أسقف قوس، ده حد مهم في التراث الجبتي، تقال في المعمودية، نشرت سنة 1962 على يد أب فرانسيسكاني اسمه ألفونس عبد الله ابن خال جدي. يبقى هو نفس الجمس أرمية ده عمل لنا ايه؟ تجميع لمقالة للأنبا أثناسيوس أسقف قوس. ما نعرفش زمن نياحته امتى، ولكن الأكيد ان قبل سنة 1493، حيث مخطوطة من هذه السنة تؤكد انه تنيح. عندنا مخطوط اللي هو 322 طقس في الدار البطريركية تقول لنا ان الجمس ارميا ايه؟ تنيح بسلام. ايه؟ ايوه طبعا، هو رجع من القدس وعاش هنا. كفاياكم كده لحد النهارده. حاضر، المحاضره دي انا مش محضر فيها كلمه. دي محاضره، ده بحث عامله ابونا الدكتور قس باسيلي الصبحي اللي هو الدكتور ماجد صبحي، ونشره في مجله الاكليريكيه بنفس المعلومات كده. ومصيرنا نجيب لكم ابونا باسيليوس هنا، حد مفرح وممتع. اول محاضره دي من كتاب ابونا اثناسيوس المجاري عن شهر كياك، لكن هي حوالي 7 أو 8 سطور بس، الحشو اللي في النص بتاع المصاطب ده كان بتاعي يعني. هو هنديكم دول ونديكم دول، يعني هنصور لكم دي بس علشان اصور لكم المقاله الاساسيه بتاعه ابونا باسيليوس، لان انا مش محضر كلمه فيها زي ما هي. والمحاضره اللي فاتت نصورها لكم من ابونا اثناسيوس بقى. يلا تعيشوا كل مره ان شاء الله. المرات اللي جايه مستعجلين ليه؟ ده 7 إلى 10. المره اللي جايه تحضروا علشان ابونا غبريال هيدينا تاريخ عيد الميلاد، وممكن هناخد حاجة عن التجسد. المرة اللي بعديها مهمة جدا، لان هيبقى معانا الدكتور شنودة رزجلة، حد استاذ دكتور في كلية الاثار، هيدينا عن شهر كياك بقى عند المصري القديم بعيد عن المسيحية خالص. وهيبقى معانا سيدنا الانبا مكاريوس، ويوزع علينا شهادات الحضور للي التزموا حضره. كلكم التزمتوا طبعا، يوزع علينا شهادات حضور ان شاء الله، ويقضي معانا ساعة. غبت كم مرة؟ مرة. طب لا، مرة يعني حضرت معانا. ما محدش غاب تقريبا، كل اللي اشتركوا حضروا. يعني نفق ان شاء الله ان احنا حضرنا. ناحية تانية. يلا. امضوا بسلام، سلام الرب يكون عليكم.